أولا الاسم المضاف نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه ألف ولام نحو كده. الغلام والرجل تمام. وخامسا ما أضيف إلى واحد من تلك الأربعة. تمام. تمام. والاسم المبهم نحو هذا وهذا. ما تكفل هذا الاشياء. طيب يا ان شاء الله. نعم. الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نعم نعم إلهي. نعم نعم بس إلهي. نعم. طب جمعة وسبت ما في درس إن شاء الله؟ الأحد يعني بكرة وبعده ما في درس.